شعر جديد. هارمونيك إيديسيون بريزون شبه الشاب صوفيان كفودا هيا الحبيب هيمون هاي محمد لوكاسيون هاي بلارا صاحبي يحيى النميش أمير مارانا جيداني باغاني وش الكلخوة We'll be right back. قلتلبوها الطارش عزوها، شا قلتلبوها الطارش عزوها.